2- سجل وعدك والتزم واستمر. نستطيع أن نفعل أي شيء لو التزمنا به لوقت كاف. هيلين كيلر. سجل حلمك هنا، الهدف المتميز لك. بداية أود أن أهنئك على حصولك على هدف تسعى لأجله. أهنئك أيضا لأنك خرجت بمدى نظرك وقواك للحياة، وسوف تخرج بكل ما تملك نحو نفس الهدف حينما تشعر بذلك المغناطيس الذي سوف يجذبك إليه. والآن دعنا نتحدث قليلا. هل تعتقد أن كل الأفكار العظيمة ولدت كبيرة؟ بالطبع لا، فهي بدأت صغيرة ثم نمت. ومن وجهة نظري أرى أن المرحلة الأصعب ليست كيفية الوصول للنهاية، ولكنها تحديد نقطة البداية. فإذا بدأت فعلا في الاتجاه نحو هدف حياتك واتخاذ قرارات تأخذك نحو الواقعية، فسوف ترى كيف أن الأمور تأتي معك تدريجيا. والآن بعد أن قمنا بتحديد الهدف المتميز، نكون قد بدأنا تدريجيا في الابتعاد عن كلمة الحلم، لنبدأ بالفعل الوقوف على أرض الواقع. وهنا تأتي الخطوة الأولى، وهي الالتزام بذلك الهدف. قد تبدو لك الكلمة بسيطة، ولكنها تحتوي على كثير من المعاني التي لو أتقنت استيعابها، تأكد بأنني سوف ألقاك يوما ما بمشيئة الله واقفا فوق منصة التميز. دعنا نقسمها إلى جزئين. ألف، الالتزام. ليس المقصود بالالتزام تسجيل الهدف على قصاصة من الورق ووضعها بجيبك وتقول أنا ملتزم بذلك الأمر، ليست عبارة عن بعض كلمات تقال، ولكنها مواقف تتخذ. لذلك ينبغي أن تعلم أن الأهداف الكبيرة ليست بعيدة المنال وليست صعبة. من الطبيعي أن تجد بعض العثرات في طريقك، ولكن غير الطبيعي أن تقف لتلوم ظروفك وتنسى الهدف المتميز لك. ومن غير الطبيعي أن تقف عند كل محطة تجد بها عثرة على أنها إحساس بالفشل، ولكن ينبغي عليك أن تجعلها بداية لمحطة جديدة من منتصف الطريق. لا، بل عليك أيضا أن تعتبرها محطة تزودك بالوقود من أجل الاستمرارية. اجعل من تلك العثرة دفعة تستفيد منها في الخطوة القادمة. تذكر أنك في الطريق لصنع مهمة حياتك، وبما أنك قد عقدت الالتزام، تأكد أن هناك عدوا لذلك الالتزام يدعى الإحباط، ذلك الإحساس الذي يتسلل إلى النفوس الضعيفة التي لا تستطيع أن ترى ملامح الطريق أمامها ولا ترى إلا ضباب الضياع. لذا، وبما أن ذلك الشعور عائق نحو تحقيق الأحلام، فإننا لن نتحدث كثيرا عنه، لأن اهتمامك بقراءة تلك الكلمات هو دليل قوي على رغبتك القوية في السير قدما. ولكني أدعوك، لو صادفك ذلك العدو فدع العنان لقوة إرادتك أن تقتله. كن أنت من يقود معاني الكلمات، كن أنت من يمنح الأمل معناه، كن أنت من يعطي للتفاؤل بهاءه. تذكر دائما راية النصر أمام عينيك، وتأكد من وصولك إليها بمشيئة الله. فأنت قوي بإيمانك، قادر على تحقيق أهدافك، لا تهزم، لا شيء يقف في طريق حلمك. ثمة كلمات لا تعرفها: اليأس، الإحباط، الفشل، التشاؤم، إلى آخره. ثمة كلمات لا تصدقها: أنت لن تصل، أنت فاشل، أنا أسخر منك، أتستطيع أن تكون من بين هؤلاء؟ ورددها دائما بصوت عال وأنت واثق منها، وكرر: أنا أستطيع بمشيئة الله. باء، الاستمرارية من أجل الدافع. كل طفل هو فنان، ولكن المشكلة كيفية بقائه فنانا حينما يكبر. بابلو بيكاسو. الاستمرارية هي بمثابة الترجمة الحقيقية لحبنا لما نفعل، وإثبات لقوة الدافع الذي يدفعنا للأمام. بعض الناس يعتقد أن البداية القوية هي الدليل على الاستمرارية، ولكن من الضروري أن أخبرك وعن تجربة بأن البداية المتزنة وليست المندفعة إثر بعض الكلمات أو رد فعل ما، هي البداية الصحيحة لأجل الاستمرارية، لأنك في تلك الحالة قد استخدمت العقل بالشكل السليم. لكل منا أحلامه التي تلاشت مع الزمان، ولكن هناك حقا أناس قد باتوا اليوم في حقيقة أحلامهم، لأنهم وببساطة احتضنوا ذلك الحلم بين ضلوعهم وحافظوا عليه. لذا عليك ألا تجعل طاقتك وقوة إرادتك شيئا مؤقتا يهبط مؤشره بمرور الزمان. تبنى هدفك وآمن به، وكن مصرا عليه، ولا تستعجل جني ثمار نجاحك. استمتع بلذة الكفاح وتحلى بالصبر، وهذه أحد أسرار الاستمرارية. ولكل كلمة فيها معنى كبير لو أدركته حقا تستطيع الاستمرار بمشيئة الله. يمرر التاريخ إلى أسماعنا أشخاصا، حين نسمع أسماءهم نشعر لأجلهم بالفخر. هم لم يولدوا كذلك، ولكنهم أصروا وأرادوا وبحثوا عن السبيل ليكونوا يوما ما أبطالا على ذاكرة التاريخ. أن تسجل أسماءهم بقلب كل خرائط العالم تحت شعار هؤلاء أرادوا وكانوا بإرادة الله. ولكن من يفقد الأمل يسجل اسمه فقط على القبر الذي دفن به فشله، ومن خارجه لا تجد هناك حتى من يقف ليسخر منه. وذلك هو ترجمة الكلمة التي نقولها إجلالا للآخر: نفسه طويل. نعم، أي لديه القدرة على التقدم في مسيرته بلا توقف. ولو شاءت الأقدار أن يقف يوما فذلك فقط لأجل الراحة أو ترتيب الخطوات. كي يكمل مشواره بخطوات أسرع، فعليك أن تقطع عهدك نحو الاستمرارية حتى يقطع التقدم عهده نحوك. أنا أسير ببطء، لكنني لا أسير للخلف أبدا. إنك لن تفشل إلا إذا انسحبت. تلك الكلمات هي لرجل من وجهة نظري أنه أثبت نظرية جديدة للعالم، وهي أن الإرادة والمستحيل لا يمكن أن يتقابلان معا في مكان واحد. إنه أبراهام لينكولن، ذلك الرجل الذي منح العالم دروسا في الإرادة، وبقي لكل الأجيال رمزا لقوة العزيمة. عندما كان أبراهام لينكولن في العقد الثالث من عمره، وفي عام 1831، فشل في أعماله الحرة، ثم عاود التجربة ليتكرر فشله مرة أخرى في عام 1834. وفي عام 1835 توفيت زوجته ليصاب بصدمة عصبية على أثرها في عام 1836. وفي عام 1838 خسر في انتخابات الكونغرس وفي عقده الأربعين. وفي عام 1846 خسر في انتخابات الكونغرس مرة أخرى، ثم مرة ثالثة في عام 1847 وفي عقده الخمسين عام 1855 فشل في انتخابات النواب. وفي عام 1856 فشل في أن يكون نائبا للرئيس، ثم تكرر فشله في انتخابات النواب مرة أخرى عام 1858. وفي بداية عقده الستين أصبح أبراهام لينكولن الرئيس الثاني عشر للولايات المتحدة الأمريكية. إنها قصة أبراهام لينكولن محرر العبيد، ذلك الرجل الذي مزج الإرادة بالقوة فعصر منهم كل ما يندرج تحت معاني الكفاح. وكالعادة لا بد وأن يتوج الكفاح بتاج النجاح. إنها قوة الاستمرار نحو أهدافك، تلك القوة المكتسبة من اقتناعك ومدى عزيمتك ورغبتك في الوصول. استمر في الطريق حتى نهايته، وعندما تصل سوف تشعر حقا بلذة العناء، وأنت تلمس واقع أحلامك وتستشعر بين يديك ما بدأت من أجله قديما. ربما في البداية قد يبدو الأمر لك مرهقا، ولكن المرهق حقا والمؤسف هو قصر نفسك. إن وقفت في منتصف الطريق، ووقتها ستكون قد أضعت الكثير من الوقت لتبدأ بلوم نفسك وتقول: ولم بدأت؟ ولكن لك أن تختار أن تقول شيئا آخر، وهو: حسنا، لقد أنهيت أعمالي ولله الحمد. مقومات الاستمرارية: حتى تستطيع أن تواظب على عمل ما بشغف وحب وتطلع، هناك بعض الأمور ربما هي دوافع أو مقومات، ولكن من المؤكد أنها أشياء تدعم القدرة على الاستمرار. منها ما يلي: 1- الإصرار. كن عنيدا مع المعوقات التي قد تظهر لك، ولا تستسلم لها، تحدى نفسك كي تصل. 2- الإيمان بالهدف. حينما تؤمن بهدفك وتتبناه، تأكد من أن هذا الإيمان كفيل بأن يدفعك نحو الاستمرار في المضي قدما. 3- لذة الكفاح. حينما تكافح لأجل هدفك وتستمر كل يوم في الكفاح، سوف تشعر بلذة غاية في الروعة حينما تسخر كل إمكانياتك لآمالك وطموحاتك. سوف تكتشف لذة أخرى، وهي لذة الرضا عن قيمتك في الحياة. 4- الصبر. لا تستعجل النتائج، ولا تعتقد أن وصول الأهداف والنجاحات يأتي بين عشية وضحاها، بل يحتاج للاجتهاد المتزايد والصبر والتعقل. 5. قوة الدافع: أنت تسير تجاه هدفك، وسوف تحدد قوة حاجتك لبلوغ ذلك الهدف، تلك الاستمرارية. فالعامل يعمل ويجتهد طول اليوم لأجل لقمة العيش، أنت تعمل أيضا تجاه هدفك لأجل الحياة. في بداية ذلك الجزء كنت قد تركت لك فراغا لتسجل حلمك، وكان هناك فراغ آخر سجلنا فيه اسم ذلك البطل أبراهام لينكولن، وقد استطاع بإرادة الله ثم قوة إصراره على تحقيق حلمه. وفي نهاية ذلك الكتاب سوف أترك لك مساحة من الفراغ، ولكن سوف تقول أنت ما تتوقع كتابته فيها هنا في كلمة واحدة، وكن دوما على يقين من أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.